وهذا الركن اشترط فيه الإخلاص ولمن ملك شرط الآخر أن يملك الرجل النصاب الحولي وقد فرضها الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية على قول أكثر أهل العلم وهناك من قال أنها فرضت قبل الهجرة وهذا بعيد جدا واستدل بحديث أم سلمة لما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي يأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة فهذا يحتمل إن صح الإسناد أنه بلغته وهو هناك يعني لم يكن هذا فور ذهابه وإنما بعدما هذا المسلمون إلى المدينة وفرضت الزكاة أن تكون بلغته هذا أو تكون هذه الكلمة بمعنى أن الصلاة يعني عموما والزكاة والصيام يعني هذا من العبادات العامة لكن ليست الزكاة التي هي الزكاة المعروفة بشروطها وأحكامها ومنهم من قال أن فرضت في التاسعة السنة التاسعة وهذا لا شيء كذلك لأن حديث الإمام كان في السنة الخامسة وإمام ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وزكاة الفطر فرضت قبل الزكاة المعروفة وقد جاء في الحديث مصرحا بذلك فدل هذا على أن يعني أو هذا القول يبين أن يعني الذي فيه أن زكاة الفطر أو هذا الحديث الذي فيه أن زكاة الفطر فرضت قبل زكاة لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ثم فرض الزكاة فدل الحديث على أن زكاة الفطر أولا لكن كيف تكون زكاة الفطر ولم يفرض رمضان بعد فدل هذا على أن زكاة الفطر والزكاة كانت بعد رمضان بعد الصيام قال قيس بن سعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ويعني هذا هذه الأقوال تقريبا في هذا الباب ويعني لا يترتب عليها بالنسبة لنا اليوم كبير عمل وتطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة ونحو ذلك هذا من حيث الإطلاق اللغوي لكن الإطلاق الشرعي هي هذه الزكاة التي ذكرناها، ولا تكون لبني هاشم ولا بني عبد المطلب، بني المطلب. حديث أبي سفيان هنا ذكر لهرقل يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، أما الحديث الذي يليه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك المخلد النبيل وهو شيخ البخاري أحيانا يروي له بالواسطة وأحيانا يروي له مباشرة بلا واسطة، وأبو معبد هو نافذ مولى ابن عباس وهو أصدق موالي ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه دليل على التدرج في الدعوة مع الناس، فلا يأمرهم بجميع الواجبات الشرعية جملة واحدة، فالنفوس كما ذكر شيخ الإسلام تيمية لا تطيق ذلك، والتدرج ليس معناه أنه يغير شيئا من الأحكام، وإنما الحصل هو لكن يعطي للمدعو القدر الذي يقدر عليه، ويبدأ ويدل أيضا على البدء بالأولى فالأولى والأهم فالمهم. ولا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله هي أهم شيء، هي أول شيء، ولا تقبل هذه الأعمال بدونها، فلذلك بدأ بها. وبعض الناس إذا دخل رجل في الإسلام أمره بجميع الأوامر، عليك كذا وعليك كذا ويجب كذا، فالرجل يهاب ويترك الإسلام، مثل ما ذكرنا لكم رجل أراد يدخل الإسلام فقالوا انتبه في ختام نقطع لك، لا أترك الإسلام، وهذا من الجهل في الدعوة في هذه الأمور، حتى إذا سأل عنها قلت بس أدخل الإسلام إن شاء الله خير. ومثل ما قال أخونا لما أراد يدخل رجل الإسلام قال سنقطع لك، قال طيب بعدين أنا بعد ما دخل الإسلام أراد يرجع، قال لا لا نقطع رأسه. فعموما التدرج مهم جدا يا إخواننا، فلو ذكرنا يعني ذكرنا لكم لو أن امرأة متبرجة في غاية التبرج والسفور لا نأتي نأمرها بالنقاب جملة واحدة، وإنما يعني نأمرها طيب احتشمي شوية شوية حتى هي بنفسها قد تحب النقاب وتنتقل بعد ذلك، أما تأمرها مرة واحدة قد تنفر من الإسلام من هذا الأمر تماما. وهكذا هذه السياسة الشرعية في دعوة الناس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم أنه قبل صلاتين وقبل إسلام بلا زكاة من واحد وواحد بلا جهاد، وهكذا لأجل ماذا؟ لأجل أنه يعني يتدرج معه وتأتي بالسياسة الشرعية. هناك أناس يعني بخلاء لا يدخلون الإسلام لكن ما يكادون أن يدخلوا في الدين إلا وقد أحبوا هذا الدين وزاد إيمانهم حتى أخرجوا جميع أموالهم لله سبحانه وتعالى وزكوا أنفسهم بهذا. ففي حديث معاذ ما يدل على ذلك في التدرج بالدعوة كما ذكرنا، وأيضا الاعتناء بالتوحيد أولا، والتوحيد يكون أولا وآخرا، هذا أعظم واجب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، لا كما يقول بعضهم هذا ما هو وقت، مثل ما حصل لما ذكر الشيخ حامد الفقي رحمه الله للشيخ حسن البنا لماذا لا تدعو للتوحيد، قال هذا ليس وقته الآن، بعدين بعدما تقام الدولة، الدولة لا تقام على أساس من دعوة التوحيد فلا خير فيها، وقد قامت دولتهم فخابت دولتهم. هكذا هذا حال الإخوان المسلمين، هي قيام دولة سياسية وليست دولة، دولة التوحيد ولا دولة قائمة على الكتاب والسنة. فهذه الواقع يشهد لأن دولة التوحيد لما قامت يعبدونني لا يشركون بي شيئا، على هذه الآية دولة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، بقي الإسلام باقيا إلى يومنا هذا. ولما قامت دولة التوحيد، دولة محمد بن عبد الوهاب، قام ولا زال الخير فيها إلى يومنا هذا ولله الحمد. هكذا بركة التوحيد وأهمية التوحيد. فأكبر دليل، يعني هذا دليل من الأدلة، والواقع أكبر دليل الحقيقة وشاهد على ما نقول، وهو أن التوحيد لا يترك أبدا. أما أن يقال ليس هذا وقت أو يؤخر أو لا يكون هو أصل أصول عندنا ولا هو قضية القضايا، لا يعلم الناس التوحيد، تجد بفضل الله سبحانه وتعالى الدولة التي تقوم على هذا الأساس المتين، تجد الله سبحانه وتعالى أنزل عليها البركات والخيرات الشيء الكثير، وبارك فيها وأعطى يعني الفهم الصحيح لذويها والسياسة الصحيحة لأهلها والإساسة فيها، وهكذا. لأنها قامت على خير كلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، نفت الشرك وهدمت القبور، وذهب أو أذهب الله سبحانه وتعالى منها جميع مظاهر الشرك التي توجد في مع الأسف في معظم بلاد المسلمين من دعاء غير الله والطواف بالقبور ونحو ذلك، وهذا أعظم شرك نهى الله عنه وهو الظلم العظيم. لذلك بارك الله في الدعوة لأنها قامت على هذا الأساس المتين، وهي دعوة الأنبياء والرسل، وهي المهمة التي خلقنا الله لها والغاية التي خلقنا الله لها، هي قضية التوحيد الباري سبحانه وتعالى. فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لا شك أن فريضة الصلاة هي أعظم شيء وهو تحقيق، وكل الأوامر التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى بعد كلمة التوحيد هو تحقيق للتوحيد. فالصلاة من الوضوء تبدأ بالتوحيد والقصد وجه الله سبحانه وتعالى بالوضوء، وينتهي الوضوء بقول إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فتجد التوحيد في الوضوء، الأذان توحيد، دعوة تامة توحيد، الصلاة من أولها إلى آخرها إياك نعبد وإياك نستعين، وتكبير وتسبيح وتوحيد لله سبحانه وتعالى، حتى الشهادتين والتشهد في آخر الصلاة، فكلها توحيد أو لا؟ فما خلقنا الله إلا لهذه الغاية العظيمة. وهم خمس وهي خمس صلوات، وليس في الإسلام صلاة مفروضة كل يوم وليلة على كل حال تصلى إلا هذه الخمس المجمع عليها. وأما قول من قال من الحنفية بأن الوتر واجب أو نحو هذا فهذا طبعا قول غير صحيح مخالف لأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث وحديث الإمام وغيره. فإن أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، هذه الزكاة في أصحاب الأموال وليست في كل أحد، في الأغنياء. ومن الغني الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول تؤخذ منه وترد على فقرائهم. واختلفوا في فقرائهم، هل فقراء المسلمين أو فقراء أهل البلد؟ الذي يبدو أنه فقراء المسلمين، ولأن هذا هو الأصل وهذا هو العموم، أنه لا فرق بين مسلم ومسلم. نعم يمكن أن يقال الأولى أهل البلد لما في ذلك من التآلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، فمن هذا الباب يمكن أن نقول هذا الأولى، ولكن لأن هذا يترتب عليه أشياء كثيرة، أنه قد يوجد من هو أحوج في غير أهل البلد وتصرف لأهل البلد، لأنهم يقولون لا يجوز خروج بالصدقة من البلد، فهذا يعني فيه إضرار كبير بالمسلمين. ثم أن الإسلام يعني لا يعرف هذه الإقليمية، والمسلم أخو المسلم في أي مكان. على كل حال يا إخواننا، هذا الحديث في رد على جميع الجماعات المعاصرة التي تبدأ بغير التوحيد ولا تعتني بهذه المسألة الاعتناء الكبير، فتقدم مثل بعض الدعوات التي فيها أنه أول ما يدعون الناس إليه هو الخروج للدعوة مثلا، فأول ما يدعو الناس يدعون الناس إلى هذا. لو قيل له ما معنى كلمة لا إله إلا الله يقول إخراج اليقين الفاسد من القلوب على الأشياء وجعلها الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء هو الذي بيد كل شيء، وهذا توحيد الربوبية. أيوه اقرأ. هل قال لا تنقل؟ لا، يعني هذا تفسير نفس المقال، هذا ما في وهكذا جماعة سياسية، جماعة تدعو للسياسة والحكم، همها الأكبر، لذلك أخر كما قلنا حسن البنا إيش التوحيد، إذا قال ليس وقت الآن لما نأخذ الدولة. فهي هذه الدعوات، أي جماعة لا تدعو ولا يكون أصل دعوتها وأهم دعوتها أهم دعوة لها هي التوحيد، هي دعوة فارغة تافهة لا قيمة لها ولا خير فيها ولا بركة فيها. فتوحيد الباري أهم شيء وأعظم ما دعا إليه الأنبياء، قامت الدولة ولم تقم، التوحيد. هذه قضية القضايا، لماذا يا إخواننا؟ لأن بصلاح التوحيد تنصلح كل أمور. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فبصلاح التوحيد صح التصور، صح العبادة، صح كل ما تريد أن تصلحه وينصلح. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة مكة، ما أهم شيء يركز عليه هذه المسائل، مسائل العقيدة والتوحيد. تجد الخطيب يخطب يتكلم في أمور كثيرة، كل خطبة هذه عن الربا، هذه عن كذا، ولا يستجيب له أحد. لماذا؟ لأنه لا يتكلم في أصل القضية وهي التوحيد. إذا أصلها عند الناس وعرف الناس صحة توحيدهم، بدأ العمل. هو التوحيد هذا هو الذي يرغب في العمل، هو الذي يجعل الرجل يسارع في الأعمال، والله سبحانه وتعالى ببركة التوحيد يجعله يهتدي في جميع الأمور بعد ذلك. لهذا الأمر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد دعوته، وبدأ الصحابة والسلف واهتموا بهذا الأمر اهتماما عظيما جدا. في انصاب محدد يبلغه ويحول عليه الحول، هذا يكون ميزان الغني. الفقير يعني من دون ذلك، يعني يكون محدد النصاب. أما ما تعرف عليه الناس أن فلان فقير وفلان، أقول من هو دون ذلك هو فقير. طبعا في حديث معاذ اتقي دعوة المظلوم في بعض الروايات، ما ليس بينها وبين الله حجاب، فدعوة المظلوم مستجابة ولو من كافر، وقال الله لأنصرنك ولو بعد حين. وأن على الساعي على الزكاة والجابي لها ألا يأخذ كرائم الأموال، وأفضل شيء وإنما يأخذ من الوسط لا أدنى ولا أعلى. نعم نعم، ولو كان كافرا. وأما حديث أبي أيوب قال شعبة عن ابن عثمان، شعبة هو ابن الحجاج أبو البسطام أمير المؤمنين في الحديث عن ابن عثمان محمد بن عثمان بن عبد الله بن يوهب وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له مالا أرب مالا يعني له حاجة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. في بعض الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا السؤال قال لقد وفق هذا فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد للسؤال الحسن ويبحث عن ما فيه نجاته وفيه يعني فلاحه وصلاحه. فالسؤال هذه الأسئلة المفيدة العظيمة جدا ويدل على أن أسئلتهم كانت للعمل وأن تعلمهم للعلم كان لأجل العمل لا لجمع معلومات. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا يدل على أن الدعوة أول ما يبدأ بها بالتوحيد وكذلك دل على أن الدعوة ليست منحصرة في المشركين كما يقول بعضهم أنتم تقولون التوحيد توحيد يا أخي الناس موحدين ما تعرف لا إله إلا الله والحمد لله. تقول وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه فهؤلاء لأنهم كم أهل الكتاب. نقول هذا في حديث وفد عبد القيس كان مسلمين في حديث أبي أيوب هذا مسلم يريد عمل دخول الجنة. فالدعوة إلى التوحيد ليست منحصرة فالجميع يحتاج إلى التوحيد حتى الموحد يحتاج إلى التذكير بالتوحيد. وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل مذكرا بها إلى آخر رمق في حياته في مرض موته صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس في بعض الروايات وفي بعضها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ملك الموت وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه وصالحيهم مساجد. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك ويحذر من أئمة التوحيد هم أصحابه ويوصيهم بذلك. نوح عليه السلام أوصى ابنه بماذا؟ إبراهيم عليه السلام أوصى أبناءه بماذا؟ يعقوب عليه السلام أوصى وهكذا. هذه وصية الأولين والآخرين هذا قبل موته. فدعوة التوحيد عظيمة جدا. دل حديث معاذ على أمر مهم ذكرته وهو معرفة المدعو وحال المدعو قبل دعوته قبل أن تقوم بدعوته تعرف أحواله وهذا مهم يعين على أن تعطيه يعني العلم المناسب له وبالجرعة المناسبة له كما يقال بالقدر المناسب له. ولا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فبدأ بحق الله سبحانه وتعالى وهو وأعظم حق وهو التوحيد ثم بحق الله في الصلاة ثم ما وجب للناس في ماله حقوق العباد وصلة الأرحام. قال بهز، من بهز؟ ابن حكيم. حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فيه يقول البخاري أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو. نعم، هو لأنه في تقريبا نفس الطبقة وفي المتابعات فاحتملته. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم المشهور بالصاعقة قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان عن يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يعني هذا قريب من حديث ضمام، ولعله هذا النعمان بن قوقل ثم قال البخاري حدثنا مسدد مصرهد عن يحيى القطان عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الحديث مرسل أليس كذلك؟ لماذا ذكره البخاري؟ أيوة، ليبين أنه طلع على المرسل والموصول وأنه اعتمد الموصول وأن المرسل عنده لا يعل الموصول حتى يعني لا يظن ظان أنه لم يطلع على هذا وأن المرسل الذي وقف عليه فلان قد يعل هذا. لا، وإنما هنا البخاري أخذ بزيادة الثقة ويرد على مذهب أصحاب المتقدمين والمتأخرين في الحديث، وهذه البدعة التي ظهرت مؤخرا في هذه الأيام، ويقولون أن يعني منهج المتقدمين هو العمل بتعليل هذه، ولا يكاد يسلم حديث إذا روي مرسلا وروي موصولا أن يسلم من نقدهم وتضعيفهم. فنقول أن هذا مثال في صحيح البخاري أنه اعتمد على وأخذ بزيادة الثقة وعمل بها هنا. لا شك أنه يمكن أن يعل، نعم، لكن في حالات ما إذا كان الراوي ضعيف أو فيه ضعف أو في عنده أوهام وكذا وخالفه أو ثقة لم يخالفه مجموعة كبيرة من الثقات الأثبات، فحينئذ يمكن أن تعل هذه الرواية ويقال أخطأ هذا الراوي ووهم فيه، لكن هذا شيء ليس بالكثير. أما هنا قد يسأل سائل ويقول لماذا أرسل، الجواب لماذا لم يرفعه؟ يا شباب لا، هو البخاري نعم، يعني إذا كان مخرج الحديث ليس واحدا يكون تقوية، لكن احنا ذكرنا السبب الذي ذكر البخاري والله أعلم، وإنما رواه أبو زرعة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحدث أحيانا ينشط الراوي فيرويه عن الصحابي ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحدث له نوع من الاختصار ولا يجد نفسي ذاك في نفسه ذاك النشاط فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فهذا كما يفعل البخاري أحيانا يعلق الحديث وأحيانا يوصله، وأنت بنفسك قد تحدث أحيانا تقول الحديث وتقول أخرجه فلان وفلان وخرجه البخاري ومسلم، وأحيانا تذكر الحديث وسط الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تعزوه، فليس هذا من شرط الراوي ألا يذكر الحديث إلا بإسناده، لا سيما وقد رواه بإسناده مرات أو سمع منه غيره موصولا، فلا حاجة يعني حينئذ فأبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان سمعه منه على الوجهين. لا لا لا، يحيى القطان هذا وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان لنفس الراوي عنه واحد، لكن بدل عفان بن مسلم يحيى بن سعيد وبدل محمد بن عبد الرحيم مسدد. نعم تفضل. كذلك في حديث وفد عبد القيس وهم جاءوا مسلمين كما ذكرنا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذا هذه الأربع التي أمرهم بها هي أعظم ما يؤمر به، لذلك قلنا أن الداعي لله والعالم يعلم الناس أعظم الأمور وأهم الأمور ويبدأ بالأهم، وحتى في هذه الأربعة ليست سواء، فبدأ بالأهم فيها. وقلنا أيضا فيما سبق في الدعوة ينبغي ألا يأمر الإنسان الناس إلا بما يستطيعون فيخفف عليهم ويأمرهم بالأهم ويأمرهم بأمور محدودة كي يستطيعوا أن يحفظوها وأن يعملوا بها وأن يبلغوها من وراءهم، ولا شك أن شرائع الإسلام كثيرة فبدأ بأهمها. وأما الدباء فما هي؟ القرع، قلنا كانوا يخرجون قلبه ويجففونه هذا الدباء، والحنتم الجرة التي تكون من الطين، والنقير جزء النخلة منقور والمزفت نعم المبني بالزفت من الداخل أو القار. هذه الآنية كانت محرمة الانتباذ بها أو فيها يعني وضع التمر مع الماء يوضع حتى يحلو الماء بهذا التمر، ولكن بعد ذلك جاء النص الذي ينسخ هذا الحكم وهو ما في حديث بريدة. نعم كيف ما يدل الشفاف؟ هذه جهة ثقة ونصر. هذا فيه ذكر أبي هريرة وهذا ليس فيه ذكر أبي هريرة. هذا فيه نعم تصريح فهذا يكون لهذه وهذه ما تبقى. نعم هو أبو حيان هو هذا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد سيد أبو اليمان الحكم النافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحديث عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يعني بعده خليفة وكفر من كفر من العرب يعني ارتد من ارتد من العرب فقال عمر أراد أبو بكر أن يقاتله ويقاتل المرتدين قال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه على الله وأن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله فاحتج عليه أبو بكر بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والزكاة وإن الزكاة حق المال ثم قال لو منعوني عن أقل يعني شيء السخلة الصغيرة أو كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها يعني ما في تفريق مثل ما هم يصلون يجب عليهم أن يزكوا وكما أنهم يقولون لا إله إلا الله فهذه لها حق في الإسلام فدل الحديث على أن الإمام يعطى الزكوات ويجمع الزكوات من الناس وأن الزكاة لا تترك للناس كما يشاءون في ماشيتهم ونحو ذلك وإنما هذا على الإمام أن يجبي الزكاة منهم أن يجمعها منهم هذا من عمله وأن يفرقها فيهم كذلك هذا من عمله وليس لأحد أن يمنع ذلك فإن منع قاتله الإمام وإذا امتنع عن ذلك وكذلك من امتنع عن أي أداء أي واجب من الواجبات وشعيرة من الشعائر إذا امتنع منها بعدما أمره الإمام فلو قاتل قتل عليها، ما دام أنه يريد الإسلام وأنه يقول أنا مسلم يقاتل على هذا. وأما إذا قال لا أنا ما أفعل هذا ولا يلزمني هذا وأن الزكاة هذه ليست واجبة، فهذا يعني إن استطاع الإمام عليه قتله لأنه مرتد وجاحد لفريضة من فرائض الله بعد إقامة الحجة عليه. وأما إذا كانت له شيء كان له أو عنده شيء من المنع وقتل على ذلك وقاتل على ذلك يقاتل كما حصل لهؤلاء. والناس كانوا في عهد أبي بكر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ذكره النووي والخطابي وجماعة من العلماء. الناس كم فرقة؟ ثلاث فرق. الصحيح أنه كانوا ثلاث فرق. وشيخ الإسلام تمير فرقتين وهذا خطأ، لأن أبا بكر قاتلهم الذين قاتلهم كانوا جماعة مسيلمة وهم دعوا النبوة ومرتدين ضد واضح، وجاحد الزكاة كذلك قاتلهم، وهناك من كان متأولا ولكن قاتلهم كذلك وأطلق عليهم على القتال كله قتال نعم ردة على التغليب وليس على تحديد الناس. لماذا قلنا هذا وقسمناهم ثلاثة؟ لأنه لم يعامل الجميع معاملة واحدة، فالمرتدون الذين هم يعني ظهرت ردتهم من جحود وجماعة مسيلمة هؤلاء سبى نساءهم وأنه أخذ يعني عاملهم معاملة الكفار، وأما طائفة قاتلهم قتال البغاة، فقتال الباغي يختلف، فهذا لا تسبى نساء ولا تحل ذريته ولا يستحل ماله ولا كذلك يجهز على جريحه ولا إلى آخره، فله أحكام تختلف. إذا قاتل مع بعضهم عملوا على ما يغلب يعني منهم على الغلب منهم وعلى رؤسائهم الكبار، لأن الأمراء منهم يدعون فينظر ماذا يقولون يعاملون هذه المعاملة. قلنا تكون المعاملة على يعني ما ظهر من كبرائهم، لأنه لا يعلم يعني أنه في البعض أو في بعض المكره أو بعض كذا، هذا لا حكم له دام غير معروف. نعم كيف يكون المسلمين هم منهم تعامل المرأة على هذا على ما ظهر منه أنها تحت هذا الكافر وهي مرتدة وهي تابعة له، إذا عرفت أنها مسلمة لا موضوع آخر. ما البحث في أخت ولا زوجة، البحث أن هذا أن هذه منهم مثل ما قلنا أنه على التغليب تحكم على الحكم الغالب، قد يكون مسلم مخفي إسلامه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوهم. ايش اي نعم هؤلاء المسلمين قد فيقول يعني لو عرفت انت هذا الله سبحانه وتعالى يقول لو عرفت لو تزيلوا لعذبنا الذين يكفرون وعذبنا الذين يكفرون. فلو تميزوا قاتلنا الكفار فقط. نحن نمتنع عن قتال من وجود بعض المسلمين في بداية الأمر نعم، لكن لو حصل القتال ولم تعرف هذا يحصل أنهم يعاملون معاملة قتلوا من بعد لو ثبت هذا ما قلنا أنه هذا يختلف، لكن ممكن أي واحد يدعي هذا لو ثبت هذا ممكن. لذلك قال لو كان هذا قبل كانت مرتدة تقتل، إذا كانت تابعة يعني مروض على أمرها وهي معه ضال فيها لا يعني ما أسلمت ثم مرتدت، إنما هي مع يعني تعاملت يعني كانت كافرة معه تحته فهذه طبعا تسلم. يشهدهم أن قتلهم في النار وقتل المسلمين في الجنة، يعني ولم ترد في الروايات أن هؤلاء يعني ها من أين أنتم من الذين يشهدون أن الذين ما كانوا مع بعضهم حروب مختلفة، يعني ما كلهم مع بعض وقال لهم أنتم إيش كان عندكم، لا، وإنما هؤلاء فئة على عملهم معاملة وهؤلاء فئة عملهم معاملة أخرى. يعني أصحاب مسيلمة معروفون من جاهدوا أصل فرضية الزكاة هذه فئة، والفئة الثالثة التي تعترف بالزكاة وكان لكن كان عندهم تأويل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يطهرنا وهو الذي يزكينا وكذا، فلأجل هذا التأويل ما عاملهم أو بطر معاملة معاملة المرتدين. نعم. من حيث الحكم فرقة مرتدين و صح مؤولين. نعم رد نوعا رد عامة رد رجاء الزكاة يعني كيف أطلق كيف أطلق عليهم ردة على التغليب ليس لأن كلهم مرتدين مؤولين هي لماذا هنا الكلام هنا لماذا انها لا نؤديها لانه ايوه ليس منعا وجهودا لها ان الزكاه ليست فريضه وانما لانه كان هو بخل طبعا هذا بخل وهذا بخل بس هذا عنده هذا التاويل والاخر لا عنده جحد اصل الزكاه لا تلزم الزكاه. نعم هو الخطابي قبل ابن تيمية. نعم. يعني انه احد قسم هذه الله اعلم يعني. لكن الكلام في البحث عن يعني احوالهم موجود. هو سبع من النساء الآن محمد بن الحنفية. طيب هؤلاء الذين عاملهم معاملة مرتد، ليس معاملة مرتدين جماعة مسيلمة، عاملوا معاملة كفار. فكان في مجموعة منهم هم كفار أصليين مثل جماعة مسيلمة، لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو آمنوا به مع مسيلمة فما نفعهم هذا الإيمان، فهذا معاملة سبي. إذا قلنا محمد بن حنفية، الحنفية هي أمه كانت سبي من سبي اليمن، ومنه من ارتد، كان مسلم وارتد، فيهم النساء، فهذا يعني هؤلاء يقتلون، ما فيها سبي منهم. ومنهم من كان متأولا عامل معاملة يعني البغاة. نعم، هو أبو بكر احتج بالقياس ولم يبلغه النص، لو كان عنده النص كان صباطا وقياسا إلا بحقها حسب الله قال فالزكاة حق المال. أما الزيادة هذه احتمال أنه يعني أن الراوي رواها بعد ذلك، يعني أنه بعدين وقف على الحديث. تحتاج إلى بحث. أيوة. لا يجتمع يقول له الحديث بشكل صريح يقوم صلاة الزكاة ثم يقوم الزكاة حق المال، ما كده يقول له مثلا قال إلا بحقها، فأخذ من كلمة بحقها يعني دليل في قضية الزكاة وأنه لا يفرق بين الزكاة والصلاة. أيضا في الحديث معنى جميل جدا ومهم، وهو قوله فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. عمر رضي الله عنه نظرة فقهية بعيدة جدا وجميلة، وأن الله سبحانه وتعالى تبعد من حكمته أن يجعل أبا بكر الذي هو إمام هدى وهو راشد وأول خلفاء الراشدين أن يجعله إمام فتنة، وأن يقتل المسلمين، وأن يجعلهم من يقتل في المسلمين ويعمل السيف في المسلمين، وهم ليسوا يعني ومن ليس يعني بأهل القتال، فوجد أنه منشرح جدا لهذا وأنه مصمع لهذا الأمر، فهذه أخذ منها أن هذا يعني يكون حقا، لأن الله سبحانه وتعالى يلهم أهل الرشد والحق وأهل العلم أشياء. لذلك بعض الناس ينظر، بعض الشباب اليوم ينظر المسائل نظرة ضيقة، حتى لو عنده بعض الأدلة في بعض المسائل لكنه يتسرع في الأحكام ولا يلتفت لكلام كبار أهل العلم. ومثال على ذلك مثلا مسألة مثل التي ذكرناها، مسألة متقدمين ومتأخرين. هذه المسألة يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وإلى الألباني كلهم عالم هذا ما فهم شيء، وابن حجر طبعا، وكل هؤلاء ما فهموا مسائل المصطلح ولا فهموا مسائل علم الحديث وحكموا طريقة، حتى جاء هؤلاء هذه الثلة يعني النكرة في هذا العصر وفهموا ما لم يفهموا كل هؤلاء الأئمة، وصار هؤلاء متأخرون، وأما هم فهموا المتقدمين فهما صحيحا لتصحيح الحديث ورواية الحديث. هذا يعني شيء، نعم يعني شيء يعني غريب جدا في منتهى الغرابة. لأجل هذه المسألة يعني كيف يضل الله بهؤلاء الأئمة أو يجعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة للناس ويضل بهم الناس ويوجد الفتن في كذا ويضعفون الأحاديث الصحيحة ويصححون الأحاديث الضعيفة ليجعل الله سبحانه وتعالى الناس كلهم في حيث بيس ما يعرفون يعني الصواب من الخطأ ويجعل الناس في ضلال. هذا في غاية البعد، فلا بد أن نفهم من الكبار لهم يعني البركة مع كبيركم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع كبيركم. قد يختلف مع الشيخ الألباني ولا الحافظ ابن حجر في تصحيح حديث تضعيف حديث، هذا يعني وارد، لكن في أصل ومنهجية في في في في, في التحقيق هذا بعيد، والله يا إخوان بعيد جدا. وهكذا في كثير من المسائل المعاصرة تكون مع الكبير مع الكبار وأهل العلم، لأنه يبعد أن يكون كلهم على الضلال وأنت اللي فهمت المسألة حتى لو عندك بعض الأدلة، فلا بد أن يكون لك نظرة ثاقبة في الأمور أن الله سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء ولا يضلهم. والمشكلة ليست فقط في ضلالهم، في إضلال الناس بهم، ويكون كل هؤلاء على ضلال ومن تبعهم على ذلك يضلون بضلالهم. الله سبحانه وتعالى ما رفعهم وجعلهم أئمة للناس إلا لهداية الناس، خاصة كما ذكرنا في مسائل أصلية، مسائل تحدث الفتن وتحدث البلبل بين الناس، فهذا أمر يعني بعيد جدا. إذن العالم، أنا أريد أصل لهذه الجملة الأخيرة، إذن العالم ليس فقط صار عالما وإماما في الناس ونحن نتخذ إماما لنا يعني نأخذ منه العلم فقط في مسألة يعني من جهة العلمية أنه عنده اطلاع على المسائل فقط، لا، في أمور كثيرة جانبية وهي مهمة جدا ولا تقل في أهميتها عن معرفة هذا العالم بهذه المسائل وأدلة المسائل. العالم المجتهد يكون مطلعا على نصوص ومطلعا على يعني كلام أهل العلم، ويكون عنده من الله سبحانه وتعالى توفيق خاص وهداية خاصة ورشد وفهم وهدى. ففهمناها سليمان، هي مسألة فهم عن الله، هذا لا يكون لكل أحد. لذلك في الأنصار قال أما قالوا أما كبراؤنا فلم يقولوا شيئا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما حديث بلغني عنكم إنكم قلتم يغفر الله لرسول الله يعطي قوما ويدعونا وسيوفنا تقتل من دمائنا إلى آخره. فقال ما حديث بلغني عنكم؟ قالوا أما شيخنا وكبراؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما شببة مجموعة من الشباب من الأنصار متهورون قالوا يغفر الله لرسول الله يعطيك. فهذا يبين ماذا؟ أن الكبار أعقل وأفهم، والله سبحانه وتعالى يثبتهم ولا يعني يكون عندهم هذه السرعة وهذه الأحكام العجلة في الأحكام، لا، وإنما فيهم الروية، فيهم العقل، فيهم الحكمة، فيهم الخبرة، فيهم الدربة على الاجتهاد، فيهم النصوص. أنت ممكن يكون عندك نصوص، نفس النصوص، لكن هل عندك نفس الهداية، نفس التوفيق، نفس الخبرة، نفس معرفة مآلات الأمور؟ لما جاء أبو بكر إلى عمر في الحديبية قال أليس على الحق؟ أليس على الباطل؟ أعلم نقطة دنيتي في ديننا إذن؟ فقال لزم غرزه يا عمر، إنه رسول الله ليس أصيره ونصر. نفس الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم له، نفس الكلمة. فهؤلاء كانوا على قلب نبيهم صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ففيهم من الهدى والرشاد هم هو أبو بكر، ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفس الكلمة قالها. فالله سبحانه وتعالى يلهمهم الصواب والحق مع والرشد مع الأدلة الشرعية. ليس القضية قضية جمع أدلة، يخطئ من يفهم المسألة مسألة دليل فقط. الأدلة قد تكون وبالا عليه، الأدلة قد تكون القرآن قد يكون هو عليه معنى، هو حجة لك أو عليك. القرآن نفسه معنى فيه هدى للمتقين، لكنه أيضا قد يكون على غير المتقين، قد يكون وبالا عليه. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، فقد يكون في نفس الدليل حجة عليك بدل ما يكون حجة لك. من الذي يبصرها؟ هم أهل العلم والهدى والتقى. فالمسائل العظيمة في الأمة، المسائل الكبيرة جدا، هذه لا تكون يعني لا يضل الله فيها أهل العلم، خاصة إذا حصل لهم شيء من الاتفاق، فهذا يزيد في تثبيت على أن هذا هو الحق وهذا هو الهدى. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس وكثير من الشباب، يظن أنه يعني قد تكون مسألة اجتهادية عادية. نعم هذه لا بس، لكن مسائل المعاصرة والنوازل والتي يحدث من ورائها فتن كبيرة، انتبهوا، لا بد أن تعرف قدرك وحجمك ولا تسارع فيها وتصبر. فهذه الجملة جملة عظيمة جدا، ينبغي أن توضع في الاعتبار. طالب علم ينبغي أن ينتبه لها وأن لا يبادر بإحداث فتن بين الناس بالتسرع والعجلة ومخالفة الكبراء. باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قدم معنا الحديث وابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذه البيعة لازمة لكل مسلم وتضمن الحديث أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن مانع الزكاة ناقض لعهده مبطل لبيعته. وذكر هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نحن ملزمون بجميع الأوامر التي أمر بها ليس فقط إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولكن ذلك للاختصاص وللتأكيد ولتعظيم شأنهما خصهما بذلك وإلا فكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تلزمنا لكن هذه أكثر إلزاما لنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وهذه النصح لكل مسلم من الأمور التي يعني يقصر فيها يعني الناس تقصيرا بالغا يعني بمعنى أنه في الغالب أن النصح لا يكون وإذا كان لا يكون لله ولا يكون خالصا وإنما ينظر إذا كان فيه مصلحة له يعني قال أنصحك بكذا أو إذا استنصحه ينصحه نصيحة فهو في الحقيقة هذا غش وليس نصح ينصحه نصيحة تتلائم مع إذا كان له فيها مصلحة يعني نصحه بما فيه مصلحة لم ينصح نصيحة خالصة لله سبحانه وتعالى سواء كان فيه مصلحة أو ليس له فيه مصلحة ينظر لمصلحة المستنصح فيها لا ينظر لمصلحته هو الشخصية في هذا الأمر. فطبعا أمثلة يعني في هذا كثيرة وكثيرة جدا. عموما يعني لو أردت تشتري من واحد سلعة أو ساعة أو أي شيء جوال فإذا قال لك انصحني يا أخي يعني بكم يعني أنا ما أعرف ساعة فتجد إيش يبخس يقلل كذا لأنه يا أخي يعني تقريبا هكذا في السوق يعني قريبا من هذا لكن هو يعلم أنها يمكن أن تكون أغلى من هذا وأغلى بكثير فلا ينصح نصيحة خالصة لأنه سيأخذها وينتفع بها فيريد يرخص من السعر في هذا ولذلك سيأتي معنا الكلام في البيوع لا يبيع حاضر لباد وغير ذلك هذا النصيحة مهمة جدا في كل هذه سواء المعاملة شخصية أو غير ذلك. كما جاء بعض الحديث وإذا استنصحك فانصح له هل يفهم من هذا أي شخصية يعني استنصحك يعني ربما استنصح لا لو بعيد هو على شيء غير صواب فأنا هنا يقول بيعته على نصح كل مسلم ظاهر الإطلاق يعني استنصحني ولا استنصحني فأنا أصح هو الاثنين واجب أنك أنت إذا رأيت منه شيء تنصحه وإذا يعني استنصحك لكن هذه تكون أخص يعني في مسألة يعني تأكيد للنصح له الخاص. بعض هذا ما استنصحني ولا بعيدهم على شيء يعني أرى خلافهم أصلح له فيعني يسكت يقول الخطوة. نعم النصح كل مسلم إذا نعم إذا صح يعني إذا صح في قصته قصة الفرس ولا غير هذا صح صح يعني إن يقول صاحبي هذا يستحق أكثر من أي يعني صحيح لكن هذا ما هو يعني هذا مثال تطبيقه هذا مثال عملي لكن لأن في قصة الفرس لما أرسل مولاه يشتري فرسا فاشتراه 500 فرجع فقال ائتي الرجل فجاء به صاحب الذي باعه فقال إن فرسك أكثر من هذا يعني تأخذ 600 أو ترضى 600 قال أرضى ثم قال وأكثر من ذلك 700 حتى أصل إلى 800 ثم اشتراه يعني دفع له زيادة هو كذا يوم أيوة هذا إذا كان كافرا وأراد يدخل الإسلام فجاء إلى ولي الأمر وقال له أنا أدخل في الإسلام لكن بشرط كذا فمن السياسة الشرعية أن يقبله بالإسلام على هذا الحال طبعا يقول له كيف أنت تريد تدخل الإسلام وهذا شيء عظيم ويذكر له فضل هذا الأمر فقال خلاص الآن مخير بين مفسدتين يتركه في الشرك بغير لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويبقى عليه الزكاة ما تأخذ منه طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلف يعطيهم ما بس أصل في الإسلام مو يأخذ منهم يعطيهم لكن مع الوقت شيئا فشيئا يحسن إسلامه ويخلي الزكاة هو بنفسه وإلى آخره قال ولي الأمر لا لا تفضل باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها فطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها فطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسر له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية شعيب بن أبي حمزة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان في هذا الحديث دليل على أن تارك الزكاة ليس بكافر. نعم يعذب هذا العذاب، لكنه ليس فيه تخليل وليس فيه، بل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في أن يرفع عنه هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لك شيئا، وهذا كما قال لفاطمة لا أملك لك شيئا، وكما قال لصفية لا أملك لك من الله شيئا إلى آخر. وهذا من أحاديث التوحيد العظيمة لتبين النبي صلى الله عليه وسلم عبد مربوب لا يملك لأحد ولا لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وفيه تعظيم شأن الزكاة ووجوب أداء حقها، حق المال، في أن الزكاة تكون في الإبل والغنم، وفي رد على المرجئة، وقوله فيقول يا محمد هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر نفسه إلا باسمه، هذا بخلاف بعض طلاب العلم اليوم إذا اتصل بواحد ولا كذا وما وجد موجود قل والله يقول له الشيخ فلان اتصل عليه، ما ينبغي مثل هذا، حتى لو كان يقول لك شيخ أنك تقول عن نفسك شيء. وهذا حصل من شيخ الكبار ما يذكرون عن أنفسهم إلا ليسوا أنفسهم إلا بأسمائهم، ولو كان يعني لا يعرف إلا بشيخ فلان فلا يذكر نفسه إلا بفلان من الناس، ما يقول شيخ أبدا. ومثل هذا طبعا الدكتور ومثل هذا كذا، إنسان يعني يتواضع بالعلم ولا يذكر نفسه ألقابا فيها رفع من شأنه، وإنما يذكر نفسه باسمه الذي سماه يعني به أبوه، ولا يعني يرفع نفسه عن الناس. الكنية ما في بأس، الكنية يعني لا بأس إذا كان مشهورا بها. نعم هذه طبعا لها قصص صارت مع المشايخ، مع الشيخ محمد والشيخ باز والشيخ الألباني، يعني كلها كانت على نحو ما ذكرت، أنه يذكر الواحد منهم اسمه فقط ولا يعني. فأما يعني ما يوجد على بعض الكتب تأليف قد الشيخ كذا أو المحدث كذا أو كذا، هذا من تصرف أصحاب النشر ليس من تصرف المشايخ. المشايخ لا يمكن أن يكتبوا يعني عن أنفسهم مثل هذا، وبدليل أن تجد المقدمة واضحة جدا، كتبه فلان فلان، وكتبه أبو عبد الرحمن، كتبه محمد ناصر الدين الألباني، كتبه هم أئمة هدى وأئمة جبال في العلم. فلا بد لطالب العلم أن يستفيد من هذه الأمور التربوية في حياته الدعوية، ولا يعني يرفع نفسه على الناس. وفي الحديث الذي يلي هذا أبو صالح السمان هو ذكوان السمان، ويقال له الزيات، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة، يعني مالا يبلغ به النصاب ويحول عليه الحول فتجب فيه الزكاة فلم يؤدي الزكاة مسكنا له يوم القيامة هذا المال، شجاعا أقرع له زبيبتان يفوقه يوم القيامة. فهذا يعني يقول له أنا مالك أنا كنزك، فهذا على خطر عظيم ويدل على أن تارك الزكاة أو الذي لا يؤدي الزكاة هو آثم إثم عظيم ومرتكب لكبيرة من الكبائر لما في هذا من التعذيب له يوم القيامة عياذا بالله. لكن هل في المال حق سوى الزكاة؟ الصحيح في هذا أن هذا ليس يعني أن الزكاة ليست فقط هذه، بل قد تجب بعض النفقات غير ما وجد في الزكاة، وذلك أنه يكون عنده فائض وزيادة وغيره يعني بحاجة إلى هذا المال ولا يعطيه، فإن كان قادرا على أن ينفع أخاه فوجب عليه نفع، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، فهذا يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة هذا المال ويكون حق زائد. كذلك قد تجب يعني بعض الأموال بأمور طارئة أخرى كالنذر مثلا يجب الوفاء به، كذلك النفقات على العيال نفقات وهي كلها صدقات، النفقات على الأهل النفقة الواجبة هذا كله من الحقوق في المال غير في الزكاة. وفي الحديث يتبعه فيقول له أنا كنزك الذي تركته بعدك، فلا زال يتبعه حتى يقمه يده فيمضغها، ثم يتبعه سائر الجسد يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقدمها كما يقدم الفحل. سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. هذا الحمد لله العظيم، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.